مشهور عن الشبع، والمسيح دايما يطمننا ان الامور الماديه المفروض الانسان المؤمن ما يقلقش عليها. ربنا كرر الشبع يمكن في العهد الجديد مرتين، لما اشبع الجموع بالخمس خبزات والسمكتين، وفي مره تانيه برضو لما اجبع الجموع بقليل من صغار السمك والسبع خبزات. ولكن برضو كان بالرغم من كل دوت كان التلاميذ بيقلقوا، حتى رب من مساد المسيح لو المجد زعل منهم في مرة لما كان راكب معاهم في المركب، وبعدين بيقول لهم احترزوا من خمير الفريسيين. فراح التلاميذ فكروا في نفسهم قالوا المسيح لفت نظرنا ان احنا نسينا نجيب معنا اكل. قال لهم برضو لسه افكاركم ايه؟ افكاركم لسه ارضيه، انتوا مش فاكرين قد ايه من البركه اللي كانت مع بيد المسيح واجبع 5000 نفس. انتوا نسيتوا الحاجات دي كلها، نسيتوا الشبع دوت، وان كنت المفروض ما تقلقوش طالما انتوا معايا في نفس المركب مع المسيح نفسه في نفس المكان، وبرضو قلقانين على الاكل والشرب. واضح جدا ان موضوع الاكل والشرب دوت بيقلق الانسان جدا، عشان كده ربنا بيقول له احذر من الحته ديت لحسن تخسرك حياتك الابديه. نفس الكلام حصل في العهد القديم مع شعب بني اسرائيل لما خرجوا في البريه وقعدوا 40 سنه. طبعا في بدايه الطريق خدوا معاهم الاكل من مصر وطلعوا قعدوا ياكلوا فيه كام يوم كده، وبعد كام يوم خلصوا، فبدأوا يتذمروا على موسى. طبعا في الوقت اللي تذمروا فيه على موسى ده هم كانوا شافوا ايد ربنا، ما كانش لسه ربنا بالنسبة لهم جديد عليهم. ربنا شافوا من ايده 10 ضربات على فرعون. 10 ضربات دي خدت وقت كبير، يمكن هي بتتحكي بطريقة سريعة في الكتاب المقدس، لكن دي خدت وقت كبير قوي. شافوا 10 ضربات اللي ألقحهم الله على فرعون وعلى المصريين، ولا بيت من بني إسرائيل مسه أذى من هذه الضربات، ولا بيت الضر، ولا بيت حصل له حاجة من بني إسرائيل من الضربات، وشافوا إيد ربنا. وبعدين في آخر مرة يشوفوا برضو إيد ربنا العظيمة والمعجزة اللي مش ممكن يد بشر تدخل فيها، لما يشوفوا البحر الأحمر بيتشق قدامهم، وبصوا لقوا نفسهم بيعدوا وهم طالعين غلبانين، عبيد، تخيلوا عبيد خارجين من بيت أسيادهم، عبيد بقى طالعين بفقرهم وطالعين بصحتهم التعبانة في الشغل وطالعين بكل حاجة، ما عندهمش حتى قوة لو معهم سيف حتى يشيلوه، ما عندهمش كل ده. عدوا في البحر ويشوفوا ويبصوا وراهم يلاقوا فرعون وجنوده مرميين قدامهم، يلاقوا نصرتهم جاية من عند ربنا. يعني ربنا ما كانش بالنسبة لهم جديد، ومع ذلك اتزنقوا في شوية أكل، بدأوا يزمروا على مين؟ على موسى. عشان كده ربنا قال له الشعب دوت ابعد كده يا موسى عن وشي، عشان أنا عايز أفنيه هذا الشعب، لأنه قاسي الرقبة، مش بيفهم بسرعة، قلبه مش بيحن بسرعة، قلبه مش بيحس بربنا بسرعة. فكان موسى دايما يتضرع ويتشفع للشعب ده، يقول له لا يا رب لو هتمحيهم امحي كمان اسمه، ويتكلم ربنا بكلام حلو، يقول له كده يا رب برضو ليه انت عايز تموتهم هنا؟ يقولوا ايه المصريين علينا؟ يقولوا الههم دوت غدر بيهم، ما كانش عايز يموتهم في مصر وجاي يموتهم في البريه؟ لا يا رب مش انت اللي تعمل كده. يقول له خلاص يا موسى انا هسامحهم برضو، وهديهم برضو اكل ياكلوا مش يوم ولا شهر ولا سنه، 40 سنة ياكلوا في البريه. ومع ذلك يرجع الإنسان برضو بعد ده كله يتذمر من أجل الأكل. ربنا في المعجزة ديت جت بعد الموعظة على الجبل. الموعظة على الجبل كانت طويلة قوي وكانت مليانة تعاليم روحية، وكأن المسيح بيقول لنا زي ما قلت لكم بالضبط، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. الأول خلوا ربنا في الآرس تشتل، خلوا ربنا نمرة واحد، وبعد كده ما تخافوش، صدقوني ما تخافوش، كل حاجة هتاخدوها، كل حاجة هترتاحوا فيها، مش هيسيبكوا ضرر، حتى لو كان شكل الوضع، حتى لو كان شكل المواقف وحشة وشكل المواقف صعبة، حتى لو كان منظرك مهزوم، لكن انت مش هتتهزم طول ما انت ماسك في المسيح وماسك في ربنا. عمرك ما هتطلع في الاخر من المهزومين، ولا هتطلع في الاخر من المحتاجين، هتبقى دايما ربنا هيسدد كل ايه، كل احتياجاتك. عشان كده ربنا في الموعظة على الجبل عطى تعاليم كتيرة، فبيقول كده اعمل حاجات حلوة كتيرة. وانتوا عارفين الموعظة على الجبل، اللي سألك أعطيه، ومن سخرك ميل اذهب معه اثنين، وطوب، والتطويبات اللي انتوا عارفينها كلها، طوبة للمساكين بالروح، يعني 9 تطويبات موجودة في الموعظة على الجبل، والصلاة متى صليتم فقولوا أبانا الذي، والصوم، كل التعاليم الجميلة اللي في الموعظة على الجبل. وبعدين برضه عشان عارف الإنسان يجي يختم الموعظة على الجبل بإيه؟ بمعجزة إشباع الجموع، بيقولوا ما أنا مش ناسيكم. إذا كنت أنا بطلب منكم الروحانيات لكن أنا مش ناسي جسدكم، أنا بطلب منك تديني الروحانيات فما تقلقش على الجسد، يعني بطلب منك إنك تروح القداس ما تقلقش على رزقك، ما تقولش مثلا في وقت القداس دوت الرزق مش هيجي، او واحد يشتغل في الوقت بتاع القداس وبايده ان هو يقدر يغير الشغل، ما تخافش. فيش واحد مثلا يروح خدمه في مثلا مدارس الاحد سواء خدام او خادمات او المخدومين اللي بيروحوا مدارس الاحد، ما يفتكرش ان هو لو راح هيقلق، في حاجه هتفوته، في رزق هيفوته، في بركه هتفوته، في اكل هتفوته، ما تخافش. ربنا بيقول لك اطمن، انا بهتم بالروحانيات وبرضه بديك الايه، بديك الجسديات. موعظة على الجبل انتوا عارفينها وحلوة جميلة جدا، ولكن انا تطبيقا على الموعظة على الجبل قريت حاجة حلوة جميلة للأم تريزا، 6 نصائح كده جميلة أوي هقولهم لكم بسرعة في 6 نقط. يعني تشوف التعليم، خلاصة الحياة الروحية بتاعت الناس الحلوة. انا كنت اتكلمت معهم امبارح مع الشباب فيهم، لكن أحب أن أنا أعيدهم عليكم أنتم النهاردة. يعني بتقول النصايح كده عشان تحس، الأم تريزا هي اللي قالت كده، مكتوبة في كتاب حياة لها معنى للأب يوحنا سعد، الكتاب ده مكتوب. أول نصيحة بتقول لك إيه؟ الناس غالبا ما يكونوا أنانيين، اغفر لهم بكل الأحوال. ولكن الناس طبيعة، إحنا كلنا أنانيين، أنا وإنت وإنت، فينا طبعا زي المشاعر التانية. يعني ربنا حط في الإنسان مشاعر كده، لو عاش الإنسان بحدود الطبيعية ما تبقاش وحشة، زي الخوف مثلا. الخوف دوت مش غلط، الخوف بالعكس، الخوف أحيانا ليه مميزات. الإنسان ممكن عشان بيخاف يحافظ على حياته، ممكن عشان بيخاف ما يمسكش سلك الكهرباء ويموت نفسه، عشان بيخاف ممكن ما يخاف يرمي نفسه من منطقة أحسن يموت. الخوف أحيانا ليه ميزات، عشان يخاف من ربنا يحاول ان هو يرسلك سلوك كويس، لكن الخوف اذا زاد عن حد بتبقى حالة مرضية. نفس الكلام الانانية، حتى تبقى في الطفل الصغير، الطفل الصغير يبقى ماسك كل حاجة بايده، حتى يبقى عايز يمسك بايده اليمين وايده الشمال، ولو طال يمسك برجله حتى عايز يمسك كل حاجة. طبع هو لا يعرف انانية، ممكن عيل يكون سنه سنة او سنتين لا يعرف يعني انانية ولا حاجة، حاجة موجودة. الناس كده طبيعي، لكن احيانا بتزيد عند الناس وبيبقى عندها استغلال، فبتبقى الحاجه دي وحشه وبتبقى مرض في الحياه. فبيقولك انت تعمل ايه؟ بتقولك الناس غالبا ما يكونوا انانيين، اغفر لهم على كل الاحوال، كل الاحوال اغفر، لانك لو ما عملتش كده هتبقى زيهم وكده تبقى خسرت ابديا. 1-2، إذا كنتم لطفاء قد يظن البعض أن لكم نوايا خفية، كونوا لطفاء بكل الأحوال. بكل الأحوال هتتكرر في 6 نصائح. إن كنتم لطفاء، لو أنت نت وجميل كده، قد يظن البعض أن لك نوايا خفية. أنت مالك نت معايا النهاردة؟ أنت مالك حلو معايا النهاردة؟ أنت عايز إيه بالظبط؟ من الآخر، أنا مش عايز حاجة، أنا بعملك حلو، أنا أحب أعمل الناس حلو. المسيح قال لي كده، المسيح قال لي عامل كل الناس بطريقه كويسه. لا، انت ليك نوايا خفيه كده، في حاجه. طبعا لو انا حسيت حد انا عملته حلو وهو حسسني بكده بزعل بتضايق، ما انا عاملك حلو وانت تقول عليا ليك نوايا خفيه. لا ما تتضايقش، بتقول لك ايه ما تتضايقش، كونوا ايضا لطفاء، كونوا ايضا اذا كنتم لطفاء قد يظن البعض ان لكم نوايا خافيه، كونوا لطفاء بكل الاحوال. ثلاثه، ان كنتم صادقين قد يخدعكم الناس، كونوا صادقين بكل الاحوال. لو انت صادق في حياتك يا الناس بتستغل، اللي بيقولوا عليهم بيصطادوا في الميه العكره، يجي يقول لك ده صادق، صيد بقى الصدق بتاعه ده انا استفاد منه، وبخبص وبمكر هو اللي يعمل عليك حيله، ما انت صادق بقى عمرك ما هتكذب. طب اعمل ايه؟ الناس كلها بتكذب، اضطر الجا للكذب؟ احذر، اوعى تعمل كده. لو انت صادق في حياتك خليك دايما صادق في حياتك بكل الاحوال، خليك صادق في حياتك حتى لو خدعوك الناس، نتيجه صدق بتاعك ده خليك برضو صادق على كل الايه، على كل الاحوال. شوفوا مثلا الانبا ابراهام الرجل العظيم في العطاء، ويشوفوا يمكن تلاحظوها المخرج جسمها حلو في الفيلم، الشخص اللي حب ياخد من الانبا ابراهام كذا مره، كل مره كده يجي عامل نفسه شحات ويقول للانبا ابراهام اديني، انبا ابراهام اسكو في الفيوم، يقول له اديني، يروح الانبا ابراهام مطلعه ومديله، يروح الراجل يلف يلف ويرجع له تاني في نفس الساعه اديني، يروح الانبا ابراهام مطلعه ومديله. حتى الفيلم عملها بطريقه حلوه كده، قال لك انا هغير شكل المره دي وهروح له بشكل تاني، قال له اديني، راح اعطاه، قال له على فكرة أنا نفس الشخص اللي طلبت منك ثلاث مرات دلوقتي، قال له أنا عارفك أنت شكلك ما تغيرش، بس أنت كل ما بتقول لي اديني هنا إيه هديك. وفي مرة لما الناس طلبوا منه أنهم ياخدوا فلوس عشان يدفنوا ميت، عمل واحد فيهم عمل نفسه إيه ميت، عمل واحد كده نيموه وقالوا ده ميت، اديني عشان ندفن الميت، خد يا حبيبي وادفن الميت. راحوا لقوا الرجل إيه مات. مالكش دعوة، إذا كنت صادق هيخدعك الناس، كن صادق بكل الايه بكل الاحوال. رقم واحد، كونوا ايه الناس انانيين، اغفروا لهم بكل الاحوال، كونوا لطفاء حتى لو كان ظنوا انكم لكم نوايا خفية، كونوا لطفاء بكل الاحوال. الناس اذ كنت صادق قد يخدعكم الناس، كونوا صادقين بكل الاحوال. اربعة، الخير الذي تفعلونه اليوم قد ينسى غدا، افعلوا الخير بكل الاحوال. انت لما تيجي تعمل خير تمر سنة وسنتين وبعدين اللي عملت معها الخير ده ممكن يعمل معك شر، يا ايه الدنيا دي، ايه الدنيا وحشة دي كده، كل ما اعمل حاجة حلوة في حد يردها لي وحش، فلان عم ساعدته في كذا وفلان ساعدته في كذا وفلان، ايه الحكاية دي، ايه الدنيا مالها، كل واحدة مديله ايدي زي ما بيقولوا يعضها، كل واحدة مديله ايدي بالخير هو يردها لي بالشر، مديله ايدي بالخير يردها لي بالشر، ايه الحكاية، الدنيا مالها، انا لازم اعمل وقفه بقى، لازم اتغير. ما تتغيرش. الخير الذي تفعلوه الكتاب المقدس بيقول ارم خبزك على وجه المياه تجد ولو بعد حين، اعمل الخير قد ينسى، افعلوا الخير بكل الاحوال. خمسه، اعطوا العالم افضل ما لديكم، اعطوا العالم افضل ما لديكم، وقد يكون وقد لا يكون كافيا ابدا، اعطوا افضل ما لديكم بكل الاحوال. اعمل احلى حاجه عندك وانت تفضل تعمل احلى حاجه عندك، ويطلع لك واحد يقول لك ايه اللي انت عملته ده، بذلت كل مجهودك في شغل في حاجه حد كلفك بيها وعملتها جميله جدا، يطلع لك واحد ايه اللي انت عملته عادي، ما كل الناس بتعمل كده، ايه يعني اللي انت عملته، تحبط. وتلاقي واحد تاني ممكن في نفس الموقف يروح عامل شغل بتاعه مكروته وعامل حاجة اي كلام، وتلاقي الناس بتشكره، الله ايه الجمال ده، ايه اللي انت عملته ده، انت عملت حاجة ما حدش عملها، تيجي انت بتتحرق من جوه، يقولك لا قدم برضو، افضل قدم افضل ما عندك. هقول لكم قصة صغيرة بسريعة. يقول كده كان في واحدة كده بتمشى في يوم كده، وكان في مطر شديد قوي، وبعدين المطر شدت جامد فخبطت على باب، فبتقول للست كده لو سمحت ممكن تديني شال عشان المطره شديده قوي. راحت الست دخلت جوه وبصت للشلان اللي عندها، قالت الشال ده لا ده حلو قوي، الشال التاني لا ده لونه عاجبني، الشال ده لا ده انا لسه شاريه السنه اللي فاتت، الشال ده الشال ده عندي من زمان اديه لها خلاص. هتاخد الشال الاخير ده راحت عطيها للست ومشت. تاني يوم لقيت واحده بتخبط عليها، فتحت الباب لقيت موكب كبير وعربيه ملكه وسلطات وجنود وناس واقفه والباب بيتفتح بتاع العربيه والملكه نازله وتقول لها اتفضلي الشال انا كنت عندك امبارح وكنت محتاجاه وانت دتهولي. قلت لها نهار ابيض هو انت الملكه؟ قالت لها ايوه. قالت لها ده انا لو اعرف كنت عطيتك احلى شال عندي، طب ما اديتهوش لي من الاول. اعطوا ايه؟ افضل ما عندكم، حتى لو ابدا في عيون الناس انها وحش اعطي بكل الايه الاحوال. اخر حاجه واللي جميله جدا رقم 6، ليه كده بنعمل ده كله؟ بالنهايه ان الامر بينكم وبين الله، لم يكن ابدا بينكم وبين الناس. انتوا ليه بتعملوا كده؟ احنا ليه نعمل كده؟ لان الامر بيننا وبين الله وليس بيننا وبين الناس. عشان كده انا ماليش دعوه بالناس انانيه، ناس وحشه، ناس بتقابل المعروف بالقسوه. الامر بيننا وبين مين؟ الله، ولم يكن ابدا بيننا وبين الناس. اذا فهمنا صح نحصل على حياتنا الابديه لالهنا كل مجد وكرامه للابد.